بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وصل الحديث إلى موضوع الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله لبيان ما يتعلق بالأحكام الخاصة في زكاة البقر. وقد ذكرت لكم أن ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الفصل يمكن إدراجه في عنوانين: العنوان الأول أنصبة البقر وما يجب فيها، والعنوان الثاني حالات إجزاء إخراج الذكر في بهيمة الأنعام. أما بالنسبة للعنوان الأول، قال رحمه الله: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. نستفيد من هذه العبارة أن أول نصاب تجب فيه الزكاة من البقر هو 30، فما دون 30 من البقر ليس فيه زكاة. إذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة. التبيع هو سن من أسنان البقر، وهو ما تم له سنة، فإذا تم له سنة سمي تبيع. وإذا تم للأنثى من البقر سنة سميت تبيعة. ولا شيء فيما دون 30، لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا أخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30، رواه البيهقي. قال: ويجب في 40 مسنة، يعني إذا بلغت 40 وجب فيها مسنة. والمسنة من البقر ما له سنتان أو ما لها سنتان. ولا يجزئ مسن ولا تبيعان، يعني يلحظ أن في سن 30 قال تبيع أو تبيعة، في 40 ما قال مسن أو مسنة، بمعنى أنه في 40 لا يجزئ الذكر، لا بد من أنثى مسنة وهي التي لها سنتان، فلا يجزئ مسن ولا يجزئ أيضا تبيعان. قال: وفي 60 تبيعان، يعني أو تبيعتان، لأنه إذا أجزأ الذكر فإجزاء الأنثى من باب أولى. فالمؤلف ذكر تبيعان واقتصر عليها لأن هذا تنبيه على إجزاء التبيعتين. في بعض نسخ الزاد لم تذكر 60 لأنه يستغنى عنها بالقاعدة، فقوله ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة تدخل فيها 60، فالستين فيها 30 زائد 30، وبالتالي يفهم من القاعدة أن فيها تبيعان. وفي كل 40 مسنة. وبناء على ذلك 50 ما الذي فيها؟ لا، مسنة أيضا. 60، نعم، تبيعتان، نعم. 70 تبيع ومسنة، لأنها 40 زائد 30. 80 مسنتان، 40 زائد 40. 90 ثلاثة أتباع، نعم. 100 تبيعان ومسنة. 120 هذه يتفق فيها الفرضان، لأنها ممكن نجزئها على 30ات وممكن نجزئها على 40ات، ولهذا يجزي فيها ماذا؟ 4 أتباع أو 3 مسنات. قال: ويجزئ الذكر، هذه حالات إجزاء الذكر. المؤلف رحمه الله ذكر لنا ثلاث حالات يجزي فيها الذكر. وهذا يفيدنا أن الأصل أنه لا يخرج في زكاة بهيمة الأنعام إلا الأنثى، فلا تخرج الذكر إلا في أحد هذه الحالات أو في إحدى هذه الحالات الثلاث. قال: ويجزي الذكر هنا اللي هو إخراج التبيع في الثلاثين من البقر لورود النص به، هذه الحالة الأولى التي يجزي فيها إخراج الذكر. قال: وابن لبون مكان بنت مخاض، يعني يجزي إخراج ابن لبون، ومن باب أولى أيضا الحق والجذع، مكان بنت مخاض عند عدمها. فإذا كان صاحب الإبل وجبت عليه بنت مخاض فلم يجدها فلا بأس أن يخرج ذكر أعلى منها سنا، ابن لبون أو حق أو جذع. وليس له جبران، يعني ما نعطيه فرق لأنه لم يرد. الحالة الثالثة قال: وإذا كان النصاب كله ذكورا، لو فرضنا أنه سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، لو أن نصابه كله ذكور فيخرج من الذكور، لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب في أربعين من الغنم شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، ثم في كل 100 شاة شاه، والخلطة تصير المالين كالواحد. هذا الفصل في زكاة الغنم، وهي النوع الثالث من أنواع بهيمة الأنعام. ذكر المؤلف رحمه الله أنصبة الغنم وما يجب فيها، ثم بين أثر الخلطة. قال: ويجب في 40 من الغنم شاة. فأول نصاب تجب فيه الزكاة من الغنم 40، فما دون 40 ليس فيها زكاة. إذا وصلت 40 ففيها شاة، يعني جذع ضأن أو ثني معز، وجذع الضأن هو ما تم له 6 أشهر، والثني هو ما تم له 1 سنة، ولا شيء فيما دون 40. قال: وفي 121 شاتان، وهذا إجماعا. إذن من 40 إلى 120 شات، إذا وصلت 121 ففيها شاتان. قال: وفي 201 ثلاث شياه، يعني من 121 إلى 200 شاتان، فإذا زادت واحدة صارت 201 ففيها 3 شياه. قال: ثم يعني تستقر الفريضة في كل 100 شات شات. وبناء على ذلك ففي مثلا 300 شاة 3 شياه، وفي 400 شاة 4 شياه، وفي 500 5، وفي 600 6، وهكذا. الفقرة الأخيرة أثر الخلطة. قال: والخلطة تصير المالين كالواحد. الخلطة يعني الشركة في بهيمة الأنعام تصير المالين يعني المختلطين كالمال الواحد. والدليل على أثر الخلطة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، رواه الترمذي وغيره. فهذا الحديث يدل على أن الخلطة لها أثر في الزكاة. ما أثرها؟ المؤلف قال: تصير المالين كالمال الواحد. ولهذا فالخلطة قد توجب تخفيفا، وقد توجب زكاة. فمن الإيجاب: لو كان الإنسان شاة ولآخر 39 واشترك حولا تاما مختلطين، كل واحد ليس عليه زكاة، لكن مع الخلطة صار عليهما شاة واحدة بحسب ملكه، يعني يتقاسمونها بحسب ملكه. هنا الخلطة أثرها هو إيجاب الزكاة، ولو لم توجد لم تجب. قد تكون الخلطة بالعكس تخفف. مثال ذلك: قالوا إذا كان لثلاثة 120 لكل واحد 40، فعلى الجميع شات واحدة، لأن قلنا إلى 120 شات واحدة، تبدأ الشاتين من 121. لو كان كل واحد منفرد كان كل واحد عليه الشات، يعني بتصير ثلاث شياة. إذن الخلطة أثرت تخفيفا. هذه الخلطة لا أثر لها إلا في الماشية، وهي بهيمة الأنعام. ولهذا قال الفقهاء: لا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير الماشية. وذكروا أن الخلطة نوعان: خلطة أعيان بأن يكون نصيب كل منهما مشاعا، كأن يكون للشريكين قطيع من الغنم، أحدهما يملك نصفه والآخر نصفه من غير أن يتميز نصف هذا عن نصف ذاك. هذا يسمونها خلطة أعيان. النوع الثاني خلطة أوصاف، وهي التي يتميز مال كل منهما، فغنم هذا متميز عن غنم هذا، لكنهما يشتركان في أشياء ذكرها الفقهاء، وهي المراح، وهو المبيت والمأوى والمسرح، وما تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى، والمحلب وهو موضع الحلب، والفحل لئلا يختص بطرق أحد المالين، والمرعى وهو موضع الرعي ووقته. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه. هذا الخارج من الأرض أو زكاة الحبوب والثمار، المؤلف رحمه الله فيما سمعناه تكلم عن 4 مسائل: المسألة الأولى ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، أو بعبارة أخرى ضابط ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار. الفقرة الثانية اشتراط النصاب وقدره. المسألة الثالثة ضم الثمار في تكميل النصاب. المسألة الرابعة اشتراط ملك النصاب وقت الوجوب وأثره. نبدأ بالمسألة الأولى، ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار. قال تجب في الحبوب كلها، إذن الزكاة واجبة في الحبوب كلها. يدخل في ذلك أمثلة كثيرة كالبر والشعير والأرز والعدس والحمص وسائر الحبوب. قال ولو لم تكن قوتا، لأن منها ما هو قوت مثل البر والشعير ونحوه، ومنها ما ليس قوتا. مثلوا لذلك قالوا حب الرشاد والحبة السوداء، هذه تتخذ عادة للتداوي لكنها ليست قوت، يعني غذاء يقتاته الناس، لكنها حبوب وبالتالي تجب فيها الزكاة. فالزكاة تجب في الحبوب ولو لم تكن قوتا. قال وفي كل ثمر يكال ويدخر. في كل ثمر يكال ويدخر. الكيل، ما المراد بالكيل؟ الكيل هو معرفة مقدار الشيء عن طريق ما يملأه من الفراغ أو عن طريق حجمه. وكانت وحداته القديمة الصاع والوسق ونحوه. وحداته الحديثة الآن مثل إيش؟ اللتر والمتر المكعب والسنتيمتر المكعب ونحوه. فالزكاة تجب في كل ثمر يكال، يعني يتبادل بين الناس بيعا وشراء عن طريق الكيل. ويدخر، الادخار هو يعني بقاؤه فترة طويلة من الزمن فلا يسرع إليه الفساد. إذا أخذنا مثال على ذلك التمر، فالتمر يكال ويدخر، فهو يمكث فترات طويلة مدخرا. ومثله الزبيب، الزبيب أصله عنب، إذا جف وصار زبيبا صار مكيلا مدخرا. فتجب الزكاة في التمر وتجب في العنب، وكذلك اللوز والفستق والبندق، هذه كلها ثمار. قد يقول قائل اللوز والفستق والبندق هذه تشبه الحبوب، كيف نفرق بين الحبوب والثمار إذن؟ ايش الفرق؟ نعم، نعم أحسنت، يعني الثمر ما يخرج من الأشجار، الثمر ما يخرج من الأشجار، والحب ما يخرج من الزروع والبقول. الزروع مثل البر، هذا يخرج من زرع، والبقول اللي هي الورقيات، بعض الورقيات لها حبوب تخرج منها حبوب، فهذه تدخل في الحبوب. أما الشجر فالأشجار معروفة، الأشجار اللي يكون لها أصل ثابت. الزروع تحصد ثم تبذر مرة أخرى، بينما الشجر يكون له أصل ثابت. فعموما الحبوب كلها والثمار التي تكال وتدخر فيها الزكاة. وقولهم تكال وتدخر يعني إذا كان مكيلا مدخرا وجبت فيه الزكاة كله حتى ما يؤكل منه رطبا. بمعنى عندنا التمر يؤكل جزء منه رطب، والزبيب يؤكل منه جزء عنب، هل نزكي فقط ما يصير زبيبا أو نزكي الجميع؟ نزكي الجميع، نزكي الجميع. فنقدر كم يخرج من هذا مثلا من هذه النخلة من تمر، فإذا قدرنا أن يخرج منها من التمر مثلا 100 صاع زكينا 100 صاع، مع أن جزء منه سيؤكل رطبا. وهكذا العنب نقدر ما يخرج منها من زبيب ثم نزكي الجميع، مع أنه جزء منها سيؤكل أيضا عنبا. وقولهم مدخر المراد أن عامة الناس يدخرونه، وإن كان بعضهم يأكله أو بعضه رطبا. ما الدليل على هذا الضابط؟ استدل الفقهاء على ذلك بالحديث الثابت في الصحيحين: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والأوسق جمع وسق، والوسق ذكرت لكم أنه وحدة إيش؟ وحدة كيل، وحدة كيل. قد يقول قائل التمر الآن يباع بالوزن ولا يباع بالكيل. نقول العبرة في الكيل هو العرف زمن النبوة، سواء في باب الزكاة أو في باب الربا أيضا سيأتينا إن شاء الله. فالتمر والزبيب ونحوه والحبوب كلها مكيلات، وهذا في زمن النبوة. ولا الآن غلب على الناس الوزن، يعني حتى البر الآن تشتريه بالوزن. لماذا اعتبروا الادخار؟ يقولون إن ما لا يدخر لا تكمل النعمة فيه لعدم النفع به مآلا. وقد تقدم مرارا أن الزكاة تجب مع كمال النعمة. وبناء على ذلك لا تجب الزكاة في سائر الثمار التي غير مكيلة أو غير مدخرة. فالفواكه كالتفاح والخوخ والبرتقال والرمان والموز ليست مكيلة ولا مدخرة فلا زكاة فيها. الخضروات مثل الخيار والباذنجان والبصل والثوم ليس فيها، والجزر ليس فيها زكاة. البقول وهي الورقيات مثل النعناع والجرجير ونحوها ليس فيها زكاة، لأن هذه الأشياء ليست مكيلة ولا مدخرة. قال: ويعتبر بلوغ نصاب، هذا نضع عنوان، نقول اشتراط النصاب وقدره. قال: يعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره. في الروض قال: بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره، يعني الحب يصفى من قشره والثمر يجفف، فالعنب ما نعتبر كيله هو عنب، نعتبر كيله هو جاف زبيب، كذلك الرطب نعتبر كيله وهو تمر جاف. فلا بد أنه يصل إلى هذا النصاب، والنصاب قال 1600 رطل عراقي. النصاب جاء في السنة في الحديث الذي أوردته قبل قليل: ليس في مدون 5 أوسق صدقة. الوسق يقولون 60 صاع، وبناء على ذلك يكون النصاب كم صاع؟ 300، 60 × 5 ناتج 300. الصاع ذكر الشيخ محمد بن عثيمين أنه بالبر الرزين يساوي 2.40 كيلوغرام. لاحظ أن الآن سنحول من وحدة كيل إلى ما يعادلها من وحدة وزن، ولهذا لابد نقيده بنوع معين من الحبوب، واضح؟ لأن التحويل من وحدة كيل إلى وحدة وزن لا ينضبط في جميع الحبوب والثمار، لأن الحبوب والثمار منها الثقيل ومنها الخفيف. ولهذا الشيخ ابن عثيمين وغيره يقولون أن الصاع يساوي 2.40 كيلوغرام بالبر الرزين، يقيدونه بالبر الرزين حتى ينضبط. وبناء على ذلك إذا أردت أن تعرف الصاع النبوي، طبعا الصاع النبوي يختلف عن الصاع اللي كان معروف اللي يسمونه الصاع النجدي، وحتى الصاع النجدي الآن يمكن ما يوجد إلا قليل. إذا أردت أنك تعرف، زن 2.40 كيلوغرام من البر الرزين، وضعها في إناء بحيث تملأ الإناء، وإذا لم تملأ الإناء ضع خط عند نهاية يعني ارتفاعها. هنا الآن هذا الإناء أو ما وصل إليه البر من الإناء وضعت عليه العلامة هو الصاع النبوي، فتستطيع تكيل به من أي نوع من أنواع الحبوب الأخرى، وتعرف ما يبلغ الزكاة أو ما يبلغ في الفطر زكاة الفطر أو غيرها، فتتخذ إناء يسع هذا المقدار ثم تكيل به. وإذا أردت يعني أن تختصر فيقولون أن 300 صاع من البر أيضا الرزين تعادل 612 كيلوغرام، 612 كيلوغرام اللي هي 300 صاع، يعني نصاب الحبوب أو الثمار. وبناء على ذلك تأخذ إناء كبير يسع هذا المقدار 612 كيلوغرام، فما ملأه من أي نوع من أنواع الحبوب أو من أنواع الثمار ففيه الزكاة، يعني منه بلغ نصابا. لو فرضنا أن العنب كما تقدم معنا بلغ 10 أوسق، لكن لا يأتي منه زبيب إلا 4 أوسق، في زكاة أو ليس في زكاة؟ فيه ولا ما فيه؟ أعطونا النتيجة. يعني العنب هذا 10 أوسق لو تضع في المكيال 10 أوسق. لكن يقول أهل الخبرة أنه لا يأتي منه زبيب إلا 4 أوسق. ليس لا ليس في زكاة، ليس في زكاة. ولهذا نحن قلنا في عند قوله قدره، قال بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره، يعني المعتبر هو بلوغ قدر النصاب بعد إيش؟ الجفاف، بعد جفاف الثمار. لأن معلوم أن حبة العنب تصغر إذا صارت زبيب، تصغر كثيرا، يعني قد تكون ثلث أو أقل أحيانا. قال وتضم ثمرة العام الواحد، أي نضع عنوان يقول ضم الثمار في تكميل النصاب. تضم يعني أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض. فلو فرضنا أن عنده مزرعة نخيل فيها أنواع سكري وبرحي ونبوت، في شيء يبكر وشيء يصيف وشيء يجي في آخر الموسم وشيء يجي في بداية الموسم، يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. فلو كان ما يأتي في الأول ثلث نصاب، وما يأتي في نصف الموسم ثلث، وما يأتي في آخر الموسم ثلث، فعليه الزكاة لأنه يضم بعضها إلى بعض، وهي كلها أنواع جنس واحد. أما الجنسان المختلفان فلا يضم أحدهما إلى الآخر. فلو كان عنده في مزرعته تمر وبر، حاصل التمر اللي عنده نصف نصاب وحاصل البر نصف نصاب، عليه زكاة؟ لا. ولهذا المؤلف قال لا جنس إلى آخر. فثمرة أنواع الجنس الواحد تضم بعضها إلى بعض ما دامت ثمرة عام واحد. أما لو كان ثمرة عامين، السنة هذه يطلع نصف نصاب والعام المقبل يطلع نصف نصاب، عليه زكاة تمر؟ لا. الذي يضم هو أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد، يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لعموم الحديث الوارد في قوله ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قال لا جنس إلى آخر، فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل النصاب كالمواشي. يعني لو عندك مثلاً 15 من البقر و20 من الغنم، عليك زكاة؟ هذه نصف نصاب وهذه نصف نصاب، لكن هذا جنس وهذا جنس آخر، فلا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب. قال ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا، هذا نضع عنوان نقول اشتراط ملك النصاب وقت الوجوب وأثره. يشترط لوجوب الزكاة أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. وقت وجوب الزكاة هو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزروع. هذا هو وقت الوجوب. وسيأتي هذا في الفصل اللي بعده. فلا بد أن يكون في وقت الوجوب النصاب مملوك للشخص حتى تجب عليه الزكاة. ما الذي يترتب على ذلك؟ قال فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط. من هو اللقاط؟ إيش معنى اللقاط؟ يجمعها من وين؟ لا ما هو المراد هذا. نعم نعم أحسنت. اللقاط هو الذي يتتبع المزارع ويلقط الثمر المتساقط والسنبل المتساقط. يعني شخص يدور على المزارع اللي طايح على الأرض يجمعه، هذا يقال له لقاط. نفرض أنه جمع فوصل ما جمعه إلى نصاب من هذه المزارع، عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة، لأنه وقت الوجوب كان مالك ولا غير مالك؟ ما كان مالك، اللي هو وقت بدو الصلاح في الثمر ما كان مالكا. ونحن نشترط أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. قال أو يأخذه بحصاده، يعني لو جانا مزارع يشتغل في حصد الزروع فقلنا له احصد هذا الزرع هذا البر ولك ثلثه أجرتك ثلثه، هذا يأخذه بحصاده يعني مقابل حصاده، يجب عليه يزكي الثلث؟ لا، وقت اشتداد الحب ما كان هو المالك، أخذه بحصاده فليس عليه زكاة. قال ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا. ذكرت لكم قبل قليل أن المراد بالمباح يعني إيش؟ غير المملوك، الذي يخرج في الصحاري والفلوات مما يخرجه الله من غير بذر آدمي، هذا شخص يطلع في الربيع ويجمع حبوب، هذه الحبوب هذه إنما نعرفها بطم وزعبل، المهم انها حبوب يستفاد منها وتؤكل، تكال او تؤكل ويستفاد منها عموما، فهذا يجمع من هذه الحبوب فوصل ما جمعه الى نصاب، عليه زكاة؟ لا، لان وقت اشتداد الحب ما كان مالكا، ما ملكه الا بعد ذلك. قال ولو نبت في أرضه، يعني لو كان لك أرض في مخطط قرب المدينة جاء المطر ونبت فيها من المباح أنواع من الحبوب فأخذته، عليك زكاته؟ لا، لأنك لا تملكه. ولهذا لو جاء واحد وحصده وخذه يجوز، لأنك لم تبذره، لم تبذره وهو مباح، يعني خرج بفعل الله، لا سقيته ولا زرعته، فلو جاء شخص وأخذه فهو حلاله، فأنت وقت الوجوب لست مالكا له، لا تملكه بملك الأرض، وبالتالي لا زكاة عليك فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يجب عشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر، وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، ويجب العشر على مستأجر الأرض، وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره، والركاز ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس في قليله وكثيره. نعم. هذا الفصل هو تتمة لزكاة الخارج من الأرض، بيّن فيه المصنف أولا القدر المخرج، ثم بيّن وقت وجوب زكاتها ووقت استقراره وأثر ذلك، ثم انتقل للكلام على وجوب العشر على مستأجر الأرض، ثم تكلم عن زكاة العسل فذكر نصابها والقدر الواجب فيها، وختم بالكلام على الركاز فذكر تعريفه وما يجب فيه. الفقرة الأولى القدر المخرج، قال ويجب، مر معنا مقدار النصاب. عندنا في الزكاة دائما فيه نصاب وفيه قدر مخرج. النصاب هو القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، القدر المخرج الذي يجب إخراجه من هذا النصاب. قال يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، ونصفه معها، وثلاثة أرباعه بهما. يعني المؤلف الآن ذكر لنا ثلاث حالات في القدر المخرج. الحالة الأولى يجب فيها العشر، قال فيما سقي بلا مؤونة. بلا مؤونة يعني بلا كلفة على صاحب الزرع أو صاحب الثمر. مثلوا لذلك بالمسق بالغيث وهو المطر، والبع للشارب بعروقه. بعض المحاصيل الزراعية تشرب بعروقها، ما تحتاج سقي. أيضا ما يسقى بالأنهار، هذا أيضا مما سقي بلا مؤونة. يقابله ما سقي بمؤونة، والمؤونة هي كل آلة يحتاج إليها في ترقية الماء إلى الأرض. سابقا كانوا يستعملون الإبل والبقر، ويستعملون ما يسمى بالسواني، والآن توجد المكاين وآلات تستخرج الماء من جوف الأرض. هذا كله يقال إنه سقي بمؤونة، يعني بكلفة. وأظهر منه يعني إذا كان يحضر الماء مثلا في وايتات أو نحوها، هذا واضح أيضا الكلفة فيه ظاهرة، بل أكثر من المكائن ونحوها. أنا ذكرت أن ما يسقى بالأنهار هذا بدون كلفة. طيب لو كان النهر لا يمر بمزرعته، وإنما النهر يمر قريبا منها، فحفر ساقية من مزرعته إلى النهر، هل يكون هذا بمؤونة أو بغير مؤونة؟ بمؤونة أو بغير مؤونة؟ بغير مؤونة، والحفر والشيل والحط. نعم نعم أحسنت. نعم هذا يعد بغير مؤونة، وعللوا ذلك قالوا لأنه لا يتكرر كل عام. إذا حفر ساقية، الساقية هذه خلاص، فلا يتكرر كل عام، ليس مثل جذب الماء من البئر مثلا أو استخراجه بالدلاء أو بالمكائن، هذا يتكرر كل عام، بل أحيانا في اليوم عدة مرات، لكن هذا مرة حفر الساقية وانتهى الأمر. مثل حفر البئر، إذا خرج الماء نبعا، لاحظوا يعني إذا حفرت بئر فخرج الماء نبع، طلع بقوة وطفى على الأرض، هذا بمؤونة ولا بدون مؤونة؟ هذا بدون مؤونة. لكن لو حفرت البئر وركبت مكينة تشفط، هذا إيش؟ بمؤونة. ولا صرت تحط دلاء ولا عطريقة الأولين. هذا توضيح لقضية المؤونة أو بدون مؤونة، ما سقي بلا مؤونة فيه العشر كما قال المصنف رحمه الله، والأمر في التفصيل هذا واضح يعني مقصده. طبعا دليله هو الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر، رواه البخاري. والعثري الذي يشرب بعروقه من غير سقي، والنضح هي الإبل التي يسقى عليها. وأما الحكمة فظاهرة، لأن كلما صار الشخص يتكلف في سقي زرعه خفف الشارع عنه، وإذا كان لا يتكلف فالنعمة عليه أتم، وبالتالي القدر الواجب عليه أكثر، فهذا متناسب مع مقصد الزكاة في قضية كونها مواساة بحسب تمام النعمة. الحالة الأولى: ما سقي بلا مؤونة فيه العشر. الحالة الثانية: ما سقي بمؤونة، قال: ويجب نصفه معها، يعني يجب نصف العشر فيما سقي بمؤونة. قال: ويجب ثلاثة أرباعه بهما، يعني ثلاثة أرباع العشر فيما يشرب بلا مؤونة وبمؤونة نصفين. وهذا قد يوجد، قد يكون عنده مزرعة موسم الأمطار نصف السنة ستة أشهر، فستة أشهر هذه تسقى بالغيث، والستة الأخرى يتكلف سقياها، هذا يجب عليه نصف العشر، ويجب عليه ثلاثة أرباع العشر، وهو الوسط بين النصف وبين العشر الكامل. قال: فإن تفاوت، أي السقي بمؤونة وبغيرها، يعني أحيانا قد لا ينضبط أمر السقي بمؤونة وبدون مؤونة، فأحيانا تجي أمطار، شهر يجي مطر وشهر يتوقف، شهر يسقي وشهر ما يسقي، وإذا جاء المطر ما سقى، وإذا فيصعب عليه أنه يضبط يعني كم سقى بمؤونة وكم سقى بغير مؤونة، صار في تفاوت. قال: فبأكثرهما نفعا، يعني الاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا، فنقول مزرعتك هذه استفادتها من حيث انتفاعها ونمو زروعها، هل هو الأكثر بمياه الأمطار أو بالمياه التي تجلبها وتتكلف فيها؟ قال: لا، يعني أنا ما أضبط ما سقيت وما جاء من المطر، لكن عموما ما أتكلف أكثر. في الحالة يعتبر كأن سقي بمؤونة، فنوجب عليه نصف العشر. قال: ومع الجهل، يعني لو قال لنا: والله أنا ما أدري أيهما أكثر نفعا ونموا، جزء أسقي وجزء يجيب الله مطر، ولا ما أضبط يعني المسألة هذه، جهل، نقول الأصل هو العشر، لأن العشر تبرأ به الذمة بيقين، ولهذا عللوا قالوا: ليخرج من عهدة الواجب بيقين. قال: وإذا اشتد الحب، هذا نضع عنوان، نقول: وقت وجوب زكاتها ووقت استقراره وأثر ذلك. إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة، هذه المسألة اللي قلت لكم أنها ستأتي. اشتد الحب، ما معنى اشتداد الحب؟ نعم، ها؟ الحب أول ما يطلع يكون فيه زي السائل، إذا ضغطت بيدك ينضغط ويطلع سائل، إذا قست الحبة اشتد يعني قسى صار تضغطه ما ينضغط، هذا يقال اشتد الحب. هذا وقت الوجوب بالنسبة للحبوب أن يشتد الحب، يعني تأخذ من السنبل حبة تضغطها، إذا ما انضغطت معناه أن الآن هذا وقت وصل وقت الوجوب. بالنسبة للثمار قال وبدا صلاح الثمر، بدا بمعنى ظهر، ظهر صلاح الثمر، وبدو صلاح الثمر يختلف، فقد يصفر وقد يحمر حسب لونه، ففي بعض الثمار بدو الصلاح أن يصفر وبعضها أن يحمر، فحينئذ نقول وجبت الزكاة، هذا هو وقت الوجوب، فتجب على المالك في ذلك الوقت، يعني وجبت الزكاة على مالكه. ولهذا مر معنا سابقا إنه لو باع بعد ذلك أو انتقل الملك هل تسقط عنه الزكاة؟ لا، الزكاة تصير واجبة عليه، لأنه وقت الوجوب هو المالك وجبت عليه. قالوا فلو باع الحبة أو الثمرة أو تلف بتعديه بعد لم تسقط، يعني لم تسقط الزكاة. هذا وقت الوجوب. وقت الاستقرار الوجوب قال ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. البيدر يقولون هو موضع تشميس الثمار وتيبيسها، فالثمار تجذ ثم تجمع وتوضع لتجف وتيبس، هذا المكان يسمونه البيدر. لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. ما ثمرة التفريق بين وقت وجوب ووقت الاستقرار؟ قال فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، يعني إذا تلفت الحبوب أو الثمار قبله، يعني قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط، فإنها تسقط لأنها لم تستقر. وهذه المسألة سبقت الإشارة إليها سابقا، التعدي هو فعل ما لا يجوز، كما لو أشعل نارا مثلا فاحترقت المزرعة. التفريط ترك ما يجب، كما لو أقبل سيل وكان بإمكانه أن يحرف السير عن مزرعته فتركه حتى جرف المحصول، هذا يقال أنه فرط، ترك ما يجب من الحفظ. فالتفريط ترك ما يجب من الحفظ، إذا تعدى وفرط فإنه يضمن مطلقا، لكن إذا كان لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمن ما دام التلف قبل جعلها في البيدر. أما بعد جعلها في البيدر فإن الزكاة لا تسقط مطلقا لأنها الآن استقرت. قال ويجب العشر على مستأجر الأرض، هذه مسألة وجوب العشر على مستأجر الأرض، يعني عندنا شخص استأجر أرض ليزرعها، من هو اللي تجب عليه الزكاة؟ مالك الأرض أو مالك الزرع؟ هو زرعها، حط فيها بذر فيها بر وطلع بر، أو بينهم مناصفة، يقول المصنف ويجب العشر يعني أو نصف العشر طبعا حسب التفصيل المتقدم، لكن العشر هذا من باب التغليب يعني على مستأجر الأرض دون مالكها. والدليل على ذلك استدلوا بقوله سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده. حقه الضمير على ماذا؟ على المحصول الزراعي. فجعله حق الزرع أو حق الثمر، فدل على أنه يجب على من؟ على مالكه اللي هو مالك الزرع ومالك الثمر دون مالك الأرض. المسألة الأخيرة مسألة زكاة العسل، أو المسألة قبل الأخيرة، قال وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. هذه مسألة زكاة العسل، بين المصنف النصاب فيها. قال إذا أخذ من ملكه، يعني لو عنده مزرعة مثلا وفيها منحلة أو موات، الموات يعني المنطقة الميتة، يعني مثل رؤوس الجبال، يقولون رؤوس الجبال أحيانا يوجد فيها مناحل طبيعية، يعني مناحل يعني مزارع، مناحل طبيعية هذه غالبا يقولون تلقاها في رؤوس الجبال، لأن النحل يدور الأماكن المرتفعة. فإذا كان يذهب لرؤوس الجبال ويأخذ عسل فعليه الزكاة أيضا. ما نصابه؟ قال 160 رطلا عراقيا. الشيخ ابن عثيمين يقول أنها تعادل 62 كيلو جرام تقريبا. إذا بلغ العسل 62 كيلو جرام تقريبا ففيه الزكاة. ما القدر الذي يجب إخراجه؟ هو العشر، يعني تقسمه على عشرة وتخرج عشره. وقد ورد في زكاة العسل أحاديث مرفوعة وموقوفة يقوي بعضها بعضا، واحتج الإمام أحمد بأن عمر أخذ منهم الزكاة. المسألة الأخيرة مسألة الركاز، تعريفه وما يجب فيه. قال والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. قال في الروض بكسر الدال أي مدفونهم، أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط. هذا تعريف الركاز، يعني ما وجد من دفن الجاهلية يعني مدفونهم، أو من تقدم من كفار، يعني لو فرضنا أن فتحنا بلاد من بلاد الكفار ثم وجدنا في باطن الأرض ركازا، هذا ليس من دفن الجاهلية، لأن الجاهلية تطلق على ما قبل الإسلام. هؤلاء كفار تقدمونا في هذه البلاد ثم جلوا عنها، أو أسلم منهم من أسلم، المهم أن وجدنا لهم مال، هذا أيضا يدخل في الركاز مع أنه ليس من دفن الجاهلية. اشترطوا أن يكون عليه أو على بعضه علامة كفر، كان يكون عليه صور صلبان أو صور ملوكهم، ملوك يعني النصارى وملوك اليهود ونحوهم، أما إذا كان ليس عليه علامة تبين أنه مال كفار فإنه يأخذ حكم اللقطة. ولهذا يقولون إذا كان على شيء منه علامة المسلمين فحكمه حكم اللقطة، وكذلك إذا لم تكن له علامة، لأن المغلب هو حكم دار الإسلام، إن وجدناه الآن في دار الإسلام، فنغلب حكم دار الإسلام ونعطيه حكم اللقطة، واللقطة حكمها معروف، تعرف سنة ثم تتملك. أما الركاز فحكمه شيء آخر. ما حكمه؟ قال: فيه الخمس في قليله وكثيره. دليل ذلك في الصحيحين قول صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، فيخرج الخمس، وأما باقيه وهو الأربعة أخماس فهو لواجده. وهذا يشمل جميع أنواع المال، ولهذا قالوا: ولو عرضا، يعني من أي أنواع المال كان. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.